القدوس معناه المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.